قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. هذه مسألة البعث وما يتعلق بها من أمور الكتاب والثواب والعقاب والعرض والحساب وميزان الأعمال وما إلى ذلك، يعني مسائل طويلة، ولكن يكفي أن نشير إلى أدلة هذه الأمور لأنها معلومة ولله الحمد والمنة لدى جميع المسلمين، خصوصا أهل السنة والجماعة الذين يقفون عند حدود النصوص ولا يتجاوزونها إلى غيرها. وأولى هذه المسائل وأهمها هو البعث، والبعث هو إعادة الأجساد بعد الموت وإعادة أرواحها إليها لتحيا من جديد للقيام بين يدي الله رب العالمين يوم يقوم الناس لرب العالمين. وهذا من أعظم الأمور التي نازع فيها الكفار ولا سيما مشركو قريش ومن سار في فلكهم فمن ضمن ما ينكرون هو البعث. وقد تضمن القرآن الكريم مئات الآيات التي تدل على ثبوت البعث وأنه أمر محقق لا محالة، وأنه أهون على الله تبارك وتعالى من الخلق من جديد، كما قال تبارك وتعالى: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تبارك وتعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقال تبارك وتعالى: وضرب لنا مثلا أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال: من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال تبارك وتعالى حكاية عن الأنبياء السابقين، وفيه رد على أن من زعم أن قضية البعث والتركيز عليها لم يأتي بها أحد قبل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كما تزعمه بعض الفلاسفة. ولذلك حكى الله تبارك وتعالى عن عدد من الأنبياء أنهم قرروا مسألة البعث، فقال تبارك وتعالى حكاية عن إبراهيم: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقال تعالى أيضا حكاية عن إبراهيم: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال تعالى حكاية عن نوح وقومه: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وقال تبارك وتعالى حكاية عن وقال تبارك وتعالى أيضا مقررا مسألة البعث، قال تعالى: وهو أهون عليه، أي البعث بعد الموت أهون من الخلق من العدم، أهون من الخلق بعد من العدم، لأن البعث بعد الموت إنشاء من مادة موجودة، بينما الخلق ابتداء كان من لا شيء، كان من لا شيء. فعلى المسلم أن يتفكر في أمر البعث، وأنه أمر ثابت لا محالة، ولينظر ما قدم لنفسه عندما يبعث، بل حتى إبليس كان يقر بالبعث، قال: ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، قال: فإنك من المنظرين إلى ميقات يوم، إلى وقت يوم معلوم. والآيات كثيرة في تقرير أمر البعث. وأما النزاع في هل البعث يقع على الروح والجسد، أم أنه الجسد وحده، أم أنه الروح وحدها، هذا جدل لا طائل تحته، والذي يجب أن ندين الله به أن البعث يكون للروح والجسد، حيث تعاد الروح نفسها في الجسد نفسه الذي ينشئه الله تبارك وتعالى بكيفية وطريقة لا يعلمها إلا هو، ويزيد فيه ما يشاء، كما جاء في الحديث أن أهل الجنة طولهم أو أطوالهم 60 ذراعا كطول أبيهم من آدم عليه السلام، وأن ضرس الكافر مثل جبل أحد. وهذه أمور غيبية يجب الإيمان بها، ولا يجوز إخضاعها للعقل المجرد المريض الذي هو أقصى أعجز من أن يحيط بكل شيء. فالشرع لا يأتي بما تحيله العقول، ولا يأتي بأمر مستحيل، وإنما قد يأتي بأمر تحار فيه العقول، قد يأتي بأمر تحار فيه العقول وتنبهر منه العقول. ولكن إذا تذكر المسلم العاقل الواعي أن تلك الأمور قد خلقها الله تبارك وتعالى من العدم، أيقن بعد ذلك أن إيجادها أو إعادتها مرة أخرى فهو أمر هين على الله تبارك وتعالى، وهو أهون عليه، وهو لا يعجزه هين ولا صعب سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. هذا بالنسبة لأدلة البعث ومن كتاب الله سبحانه وتعالى، وكذلك السنة دلت على البعث، من ذلك ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من أنه أول من تنشق عنه الأرض، وما أخبر به صلى الله عليه وسلم من الناس يصعقون يوم القيامة فيكون أول من يفيق، فيجد موسى باطشا بقائمة العرش فيقول: لا أدري أجوزي أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. وما ثبت أن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما وما إلى ذلك من الأحاديث الواردة في ثبوت البعث. والواجب على المسلم في هذه الأمور الغيبية الإذعان والتسليم والإنقياد لما أخبر الله به، فإن وجد عقله عاجزا عن استيعاب مثل هذه الأمور فليعلم أن عقله أعجز من أن يحيط بكل شيء. وعند البعث فالناس فريقان، آخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله. ولذلك يجب الإيمان بالكتاب والصحف التي تتطاير ويأخذها أهل السعادة بأيمانهم، ويأخذها أهل الشقاء بشمائلهم، كما قال تبارك وتعالى اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وكما قال تعالى وإذا الصحف نشرت، وكما قال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، وقال تبارك وتعالى في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فالواجب الإيمان بهذا الكتاب، وأنه ما من أحد إلا وهو آخذ كتابه إما بيمينه وإما بشماله. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور، يعني ظن أنه لا يبعث، بلى إن ربه كان به بصيرا. وقال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأ كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه والعياذ بالله. إذن الإيمان بالكتاب الذي فيه كل ما عمل العبد من خير أو شر أمر لا بد منه، فمن عمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن عمل مثقال ذرة شرا يرى. هذا فيما يتعلق بالكتاب. وأما الجزاء والحساب فقد قال تبارك وتعالى في بالنسبة للمؤمنين جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه. وقال تعالى وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وقال في حق الكافرين جزاء وفاقا. وقال تعالى وهل نجازي إلا الكفور. وقال تبارك وتعالى وجزاء سيئة سيئة بمثلها. وقال تبارك وتعالى جزاء وفاقا، ونحو ذلك من الآيات الكثيرة التي تدل على الجزاء، وهو الجزاء بالأعمال أو جزاء الأعمال يوم القيامة. فمن وجد خيرا كما قال تبارك وتعالى في الحديث القدسي الذي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والحساب، هو الحساب على الأعمال التي عملها ابن آدم منذ بلوغه سن الرشد أو سن منذ البلوغ وإلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى في كتاب كما قلنا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. والحساب نوعان: حساب عرض وحساب مناقشة. حساب عرض وحساب مناقشة. فحساب العرض هو الذي قال له فيه الله تبارك وتعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: إنما ذلك العرض، إنما ذلك العرض، يقال للرجل: عملت في يوم كذا كذا وكذا، وقد سترتها عليك في الدنيا، وها أنا أغفرها لك اليوم. لقد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فهذا العرض هو المراد بهذه الآية: فسوف يحاسب حسابا يسيرا، يعني تعرض عليه أعماله عرضا: فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا. وأما المناقشة فهو السؤال: لما فعلت ولما فعلت ولما فعلت. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع حساب المناقشة: من نوقش الحساب هلك، من نوقش الحساب هلك. يعني إذا قيل له: لما فعلت ولما فعلت، فهذا هو الأمر الخطير. ومع ذلك فهناك من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومنهم 70,000 من هذه الأمة، فقد امتن الله تبارك وتعالى عليهم بأن معهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وقد جاء ما يوضح ذلك أكثر من أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله ليكونوا 70,000 في 70,000، يعني 70,000 مضاعفة 70,000 مرة. إذن من نوقش الحساب هلك، أو من نوقش الحساب عذب. كما قلنا إن هناك أناس يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ولما أخبر الله تبارك ولما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الصنف من هذه الأمة، قام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله، ادع الله أن يجعلني منهم. فقال له: أنت منهم. ثم قال له، فقام رجل آخر فقال: يا رسول الله، ادع الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. والمهم أن نعلم أن الحساب نوعان: حساب مناقشة وحساب عرض، وأن حساب العرض لا ينتج عنه شيء يعني عذاب، وحساب المناقشة هو الذي قد يسفر عنه العذاب أو يؤدي إلى العذاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب هلك، وفي رواية: من نوقش الحساب عذب. وأما موضوع الميزان، ميزان الأعمال، فهو ميزان حقيقي له كفتان ولسان، ولا يشك فيه مؤمن. موضوع الميزان هو ميزان حقيقي له كفتان ولسان، ومن زعم خلاف ذلك فقد أعظم على الله الفرية. وقد أنكرت ذلك المعتزلة وقالوا: لا نعرف ميزانا إلا ميزان الفوال والبقال، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهؤلاء ما وجدوا من نصوص قرآنية أولوها وحرفوها، وما وجدوا من نصوص حديثية أولوها أو أنكروها، كعادتهم في إنكار السنة، لا سيما إن خالفت مرادهم وإن خالفت معتقداتهم الفاسدة. وأدلة الميزان كثيرة أشهر من أن تحصر، منها قوله تبارك وتعالى: فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. وقال تعالى: ووضع الميزان. وقال تعالى: ونضع الموازين القسط. وقال تبارك وتعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي، نار حامية. وقال تبارك وتعالى مبينا أهمية الميزان: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. ومما جاء في ذلك في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ومما يؤيد موضوع الميزان قصة صاحب البطاقة، وما رواه الترمذي وغيره بسند صحيح أنه يؤتى برجل يوم القيامة فينشر له 99 سجلا من الذنوب والخطايا، كل سجل منها مد البصر، مد البصر، يعني كل سجل منها مد البصر. تنشر هذه السجلات فيسأل الرجل: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: رب لا أنكر من هذا شيء. يعترف، يعترف بأن هذا أمر كله قد فعله، وتلك ذنوب كلها قد قارفها. فقال، فيقول له: بلى إن لك عندنا. فيقال: أتذكر شيئا؟ يعني تذكر لك حسنة؟ فيبهت الرجل لا يذكر شيئا، فيقال: لا، بلى إن لك عندنا حسنة. فيؤتى ببطاقة وقد كتب عليها شهادة لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، فيقول: يا رب أين تلك السجلات، أو أين تلك البطاقة من تلك السجلات؟ فتوضع البطاقة التي فيها لا إله إلا الله في كفة، فتطيش السجلات وتثقل ماذا؟ البطاقة، وترجح بها فيؤمر به فيدخل الجنة. وهذا حديث ثابت، حديث لا شك في صحته ولا مطعن فيه، وهو نص صريح، فيدخل الجنة، فهذا من فضل الله. ولذلك جاء في الحديث الآخر: والحمد لله تملأ الميزان، والحمد لله تملأ الميزان، ولا إله إلا الله تملأ ما بين السماء والأرض. نسأل الله تعالى أن يثقل موازيننا وإياكم. فإذن أمر الميزان أمر ثابت وأمر لا شك فيه ولا يشك فيه مسلم، وأنه حقيقي، والله أعلم بكيفيته وشكله، وهل هو موازين أو ميزان واحد، هذا كله يؤكل علمه إلى الله تبارك وتعالى. وأيضا من المسائل التي تتعلق بعد الكتاب والحساب والعرض والميزان، نأتي إلى موضوع الصراط. موضوع الصراط هو جسر يمر عبر متن جهنم، ويمر الناس من حوله أو من فوقه على حسب أعمالهم، على حسب أعمالهم يمرون على حسب أعمالهم، فهذا يمر كالبرق، وهذا يمر كالريح، وهذا يمر كالخيل، وهذا يصعد تارة ويتزحلق ويهوي تارة ويصعد وهكذا، وهذا وآخر يريد الصعود فتخطفه كلاليب جهنم والعياذ بالله فيلقى به في قعرها. وهذا الصراط يقسم جهنم إلى نصفين، وهو أدق من الشعرة وأحد من السيف، والمؤمنون يمرون عليه بسلام. وكان دعاء المؤمنين يومئذ: اللهم إيش؟ اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. كان هذا هو دعاء الناس عند عبور الصراط. لأن كل مشغول بنفسه. وهو المراد بقوله تبارك وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلج النار رجل بايع تحت الشجرة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. واستشكلت حفصة رضي الله عنها فقالت يا رسول الله ألم يقل الله تعالى وإن منكم إلا واردها، عندما قال لن يدخل لن يلج النار امرؤ بايع تحت الشجرة، فقالت يا رسول الله ألم يقل الله تعالى وإن منكم إلا واردها، فقال عليه الصلاة والسلام ألا ترينه قال ألا ترينه قال ثم ننجي ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فالآيات يفسر بعضها بعضا فتبين بذلك أن المقصود بالورود هو المرور على الصراط، وهذا كله يبدأ به المسلمون والكفار، لكن الكفار المسلمون والإيمان بهذه القضايا التي دلت عليها السنة، أعني الصراط الحوض والميزان وما يجري يوم القيامة مما أخبر الله تبارك وتعالى به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، والإيمان بالأمور الغيبية، هذه من أهم ما تميز أهل السنة والجماعة، لأن المعتزلة والعقلانيين وغيرهم من العقلانيين كلهم ارتكسوا تحت التأويل وحادوا عن سواء السبيل. والله تبارك وتعالى يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والإيمان بهذه الأمور الغيبية من أعظم أركان الإيمان، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وغدا نقف على ماذا؟ نعم نقف على موضوع الجنة والنار، وهل هما مخلوقتان وهل تفنيان وهل تبقيان، ومواقف الناس في ذلك، لأن المعتزلة ومن شايعهم في ذلك خلطا عظيما. ومن كان له سؤال فليتفضل.